حصريا على موقع djkimo.com. زيزو المايسترو واقف عقلب حداد والعقل صار مقفول جاهز على استعداد يقتل يكون مقتول كيف الاسد سداد ما يهزني دول او دول تقتل عيني بتخفي لا تحول انا مثل الغول اجدع وفيك تمشي واصعب عدو عادي انا اللي قلبي لغي وفي انتظار قاطع عليك الصيت يوم ورا يوم بيزيد وعشان سلك عيني عالزبط والمصبور العين مهيب العين والرأس مهيب الرأس انتو وين وانا وين انا غالي وانتو رخاص لا تسوي فيها جمدي واجمد ما فيك وهلا عالم فضي اسود عالمدية وفي الواقع مثل النسناس الكلب غير الديد الذيب ما هو بيخيب وانت خايب والعيب ملك وكلك غلط قصر وما تسوقهاش العين دي ما بتعلاش تيجي عضرب بلاش لا تسوي روحك نابا قلم العنق فكها ما يهزش عرفيا لو فرقة نعركها بس انتو يدها فيا لما تفرقها بنظرة من عيناي فيتك صاد يا دسكم عادي وما حد يقدر عليا لما يقول المعيوب كلامه مش محسوب دي ناس ماليها قلوب ويخافوا يكفوا قصاحي انا الخطر نفسي ريح شوية هي شوف لك غير تعادي لك تطرحك في جوابي الخوف ما هو لينا الخوف لا حنا الهبة فينا نحضر بنركمكو ما حد قل علينا يود احنا اسيادكو واللي معانا حياته ربحانه وانتو ضلوا في مكانكو اللي ما قدرنيش عادي ما يلزمنيش بيكو وغيركو اعيش مش واقفة يعني حياتي اخوك ماشي عالله ولا حاجة فرقة معاه واللي نسيني بنساه وبشيله من حساباتي أرجل واحد في الكون هو حسن العمدة عمدة وكلامه موزون راكن الخصوم من مدة وذيبة الحويطات يعني حسن العمدة حسن العمدة حسن العمدة على موقع djkimo.com.